وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاء وهم لا يشعرون.